سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. وقالوا إن ده من شدة غيظها وحنقها على الكفار، هاجت لما رأتهم. نتكلم على جهنم يعني. سخرها عليهم يعني تلك الريح الصرصر 7 ليال وثمانية أيام حسومة، أي نحسا وشرا فظيعا عليهم. الحسوم مادة حسمة يعني قطع، القطع اللغة يعني. فحسوما هنا يعني ايه؟ انا بقول يعني نحسا وشرا فظيعا عليه، ولا تيجي يعني مع تحتمل معنى القطع. 7 ليال وثمانية ايام حسوما يعني مقطوعة مثلا من ال او قاطعة يعني، لو دورت هتلاقوا اكيد في حاجة كده. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية ايام حسوما. لو حد هيدور بقى يدور على صرصر كمان بالمرة، لان تكرار ال يعني لما تكون كلمة مكونة من جزئين كده صرصر، فغالبا برضو بتدل على معنى فيه التكرار. ماشي. فبرضو عاوزين نشوفها يعني، هتلاقوا اكيد معاني بتدور حوالين المعاني دي يعني. ماشي. مش عارف الصوت قطع من امتى. الصوت قطع من امتى؟ ماشي. انا كنت بقول سخر عليهم 7 ليال وثمانية ايام حسومة، اي نحسا وشرا فظيعا عليهم فدمرتهم واهلكتهم. وبعدين قلت حسوما، الحسم في اللغة مادة حسمة فيها معنى القطع. فبقول لكم روحوا دوروا كده هنا حسوما يعني، هو هنا الشيخ بيقول نحسا وشرا فظيعا، وان شاء الله هتلاقوا فيها معنى القطع يعني. يعني هتلاقوا 7 ليال وثمانية أيام حسوما يعني يا إما قاطعة يا إما مقطوعة، تمشي كده وكده يعني. بس أنا مش عاوز أتكلم يعني من إيه من ذهني، وقلت لو هتدوروا بقى بالمرة دوروا على كلمة صرصر، لأن كنت عاوز أقول لكم عليها وعديتها. في اللغة لما بتيجي الكلمة تكون مكونة من جزئين كده متكررين، فغالبا بيبقى فيها معنى التكرار يعني، صرصر هكذا، فهتلاقوا فيها يعني إيه معنى التكرار. فلو هتدوروا يعني هاتوا دي ودي. ماشي ماشي. عبد العظيم بيقول ايه؟ حسوما 3 اقوال. بعد كده لما حد يبعت يروح باعت ايه يعني، هنستفيد طبعا من كل، بس عشان الوقت يبعت اللي احنا بنقوله، او ما يقول لا ما لقيتش. احدها اتباعا، الحسوم اتباع. ماشي. يقال في الشيء اذا تتابع فلم ينقطع اوله عن اخره حسوم، يعني كأنها من الأضداد. ده هي إفادة أهو، دي فايدة إنه ما بعتش اللي أنا بقوله بس. يعني كأني يعني كأن هذا الجذر اللغوي ممكن يفيد كده وكده، يفيد الإيه؟ القطع وعدم القطع. وإنما أخذ والله أعلم من حسم الداء إذا كوي صاحبه، لأنه يحمى ثم يكوى ثم يتابع الكي عليه، والثاني كاملة يعني حسمت الليالي والأيام فاستوفتها على الكمال. ماشي. التالت بقى فين؟ الثالث أنها حسمتهم فلم تبق منهم أحدا. يبقى على القول بأن يعني القطع يبقى في المعنى التالت ده، حسمتهم فلم تبق منهم أحدا، أي أذهبتهم وأفنتهم. دول ال3 أقوال يعني. كان هنا القول بتاع الشيخ السعدي مش موجود يعني، ولا موجود بقى في كتب تانية. هو هنا الشيخ السعدي يقول لي حسوما نحسا وشرا فظيعا، أو يعني كأنه بإيه يعني بمعنى يعني. ماشي الحال. ماشي. يبقى كده عبد العظيم أفادنا إن إيه حسمة دي ممكن تيجي بمعنى، إحنا عندنا كلمات يا شباب في اللغة يعني بنقول إنها من الأضداد يعني، يعني الكلمة الواحدة تدل على المعنى وعكسه. ماشي. زي كده في مثلا القرب في القرآن، القرب القرء، الطهر والحيض. ماشي، فيبقى دي من الأضداد. وزي برضو في القرآن وراء، وراء يعني خلف وأمام، وجت في القرآن بمعنى أمام مش كده، وكان وراءهم ملك يعني كان أمامهم ملك. فدي بنقول عليها كلمات من الأضداد، الكلمة الواحدة تدل على الكلمة وعكسها. فلعل والله أعلم إن الخصوم من هذا النوع بقى. جزاكم الله خير. سخر عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى أي هلك موتى كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي كأنهم جذوع النخل التي قد قطعت رؤوسها الخاوية قطعت رؤوسها الخاوية الساقط بعضها على بعض. طبعا واضح شدة الريح، يعني إن هي تحمل الرجال وبعدين يسقطوا على دماغتهم. فهل ترى لهم من باقية؟ وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. أي وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيرهم من الطغاة العتاة كفرعون مصر الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى بن عمران عليه السلام وأراهم من الآيات البينات ما تيقنوا بها الحق ولكن جحدوا وكفروا ظلما وعلوا. وجاء من قبله من المكذبين والمؤتفكات أي قرى قوم لوط، والجميع جاءوا بالخاطئة أي بالفعلات الطاغية بالفعلات يظهر الخطيئة والله، وهو الكفر والتكذيب والظلم والمعاندة ومن ضم إلى ذلك من أنواع المعاصي والفسوق. فعصوا رسول ربهم وهذا اسم جنس أي كل من هؤلاء كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم فأخذ الله الجميع أخذة رابية أي زائدة على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم. لأن إحنا قلنا لكم قبل كده يا شباب إن تلك الآيات التي يرسلها الله عز وجل على الطغاة والعتاة والمتجبرين لها حكم مش بس إهلاكهم. لو تفتكروا قلنا الكلام ده قبل كده كذا مرة هنا في التفسير، مش بس الإهلاك، وإلا الإهلاك فأيسر من ذلك بكثير. يعني فرعون ده لو أراد الله عز وجل إهلاكه محتاجين إحنا بقى بحر يتشق ويقف كالطود، كل فرق كالطود العظيم، مش محتاجين ده خالص مش كده، كن فيكون سبحانه وتعالى. يعني إهلاك الأرض كلها الكوكب اللي إحنا عايشين عليه أصلا يعني إهلاكه ده ولا حاجة مش كده. فدي واحدة من الحكم، دي واحدة من الحكم. إنما من جملة الحكم إظهار قدرة الله أو إظهار شيء من قدرة الله عز وجل ماشي، وعظيم غضبه سبحانه وتعالى. مش بنقول كل ده، شيء يسير. تعرفين حتى ملوك الدنيا لما يجي واحد يعصيهم عصيان يعني جامد قوي ما يقتلهوش كده قتل عادية كده، مع ان ملك الدنيا ده سهل يقول ايه خلاص خدوه اعدموه زيه زي اي حد، يعني زي ما بنعدم الناس اعدمه ده. ليه ما يعملش كده؟ ليه ما يعملش كده الملك بتاع الدنيا ده؟ لا ده يقول لك لا ده هاتوه عذبوه وبعدين مش عارف ايه، وبعد ما تموتوه علقوه على مش عارف زي ما كانوا بيعملوا زمان مش كده، يعلقوا بمجمته على ايه كل ده؟ ليه كل ده؟ طب ما هو مات خلاص، يعني اللي بتعمله فيه بعد موته هو مش حاسس بيه اصلا. لا هو اظهار شيء من ايه؟ من قوات هذا الملك ومن شده بطشه لمن خالفه وعصاه. فاهمين؟ انا ليه بقول ده؟ عشان انا بيقول فاخذهم اخذه رابيه. فهنا الشيخ فسرها قال ايه؟ اي زائده على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم، يعني هلاكهم كان يحصل باقل من كده. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما اخذهم اخذهم اخذة رابية زائدة عن الحد والمقدار الذي يحصل به الهلاك. طب ليه؟ لحكم اخرى. فهمتوا؟ طيب. ماشي، اللي جبتوه بقى يعني ما يزيدش عن المعاني اللي احنا قلناها يعني، ماشي، اللي هو بتاعت حسوما. طيب، ما حدش جاب صرصر. ومن جملة هؤلاء قوم نوح، أغرقهم الله في اليم حين طغى الماء على وجه الأرض وعلى مواضعها الرفيعة، وامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن حملهم في الجارية وهي السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم. شفتوا يا جماعة هنا الخطاب في انتقال، يعني الآية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم. يبقى الكلام كان الأول كلام عن غائب، فأخذهم أخذة رابية، ثم انتقل، بنقول انتقال بيبقى اسمه انتقال في اللغة، انتقل إلى إنه يخاطب الإيه؟ المخاطب، إنسان موجود. إنا لما طغى الماء حملناكم، حملناكم في الجارية. طب هو حمل مين؟ هو مين المخاطب هنا؟ فهنا الشيخ بقى بيوضح، بيقول إيه حمل مين؟ حمل هؤلاء في أصلاب آبائهم وأمهاتهم، لأن إحنا دلوقتي كلنا جايين من أصلاب من حملوا في الجارية في السفينة، لأن غيرهم هلك. ماشي؟ فهمتوا دي؟ يبقى يعني لو قلنا دلوقتي كلنا، كل موجود على الأرض دلوقتي كلنا من أصلاب من نجوا مع نوح في السفينة، صح ولا غلط؟ صح طبعا. فيبقى كلنا كنا في تلك السفينة في أصلابهم. فهمتوا؟ هو ده المعنى، حملناكم في الجارية في أصلاب آبائهم وأمهاتهم الذين نجاهم الله، فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم حين أهلك الطاغين، واعتبروا بآياته الدالة على توحيده. ولهذا قال لنجعلها، أي الجارية، والمراد جنسها، لكم تذكرة تذكركم أول سفينة صنعت وما قصتها. جميل المعنى ده، يعني بيقول إيه؟ يعني كلما رأيتم سفينة تذكروا تلك السفينة الأولى التي صنعت. فشوفوا يا جماعة الاعتبار، إحنا محتاجين ده، إحنا بغفلة عن مثل هذا، انك كل ما تشوف حاجه تربطها على طول بمعنى شرعي. يعني ايه؟ مثلا هقول لكم مثال شرعي موجود، ان يوم حر شديد جدا، فالمفروض تفتكر ايه على طول؟ جهنم، مش كده؟ وتلاقي المعنى ده موجود في الشرع بقى، انك لما تلاقي اليوم تستعيذ بالله من ايه؟ من ايه؟ من حرجه، من فحي جهنم، لأن ربنا أذن لها بإيه؟ بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من إيه؟ من البرد. هو البرد بيحرق، حد ماشي، في حاجة اسمها كولد بيرن، يعني الحرق البارد، دوروا عليه بقى. البرد بيحرق، وساعات حرق البرد أشد من حرق النار. ماشي؟ طيب، وبعدين أختكم بتقول إيه؟ بفتكر ده لما بشوف خروج الناس من الصلاة في الحرم، بفتكر آية ذلك حشر علينا يسير. نفتكر ده يعني. كان مين من السلف برضو قاعد مع اصحابه، وبعدين النور قطع ده يعني الفتيله، خلاص الزيت خلص ولا بتاعه، ولما راحوا جابوا فتيله وولعوا الزيت والنور، لو قعد عمال يبكي. طبعا في الوقت ده الناس كلها ايه؟ عاوزه يلحق بسرعه يلا عشان ننور تاني. هو تذكر ظلمة القبر فجلس يبكي. وكان برضو من السلف من روي عنه انه لما يدخل السوق ويرى الميزان يغشى عليه، يدخل السوق الميزان محطوط بتاع الخضر ولا بتاع الفاكهة، بيحط هنا الوزن وهنا البتاع، مش يعيط، يغمى عليه على طول. تذكر ميزان الآخرة. فمحتاجين يا جماعة دايما، لأن هذا مما يخرجنا من غفلتنا. ماشي، الشباب اللي عندهم مشكلة في غض البصر يوم يتذكروا حديث عائشة على طول، يتذكروا يوم القيامة والكل حفاة عراة غرلة، ولكن الكل قد ذهل عن الكل من هول ذلك اليوم. فتلاقي نفسك على طول تتخاف من إطلاق البصر، وإيه تنشغل بقى بتلك الأهوال التي شغلت جميع الذكران عن جميع الإناث. يعني هذا الربط مهم. ماشي، طيب. نرجع تاني، يبقى لنجعلها لكم تذكرة. كل ما تشوف سفينة تتذكر على طول تلك السفينة، مش بقى تتذكر تلك السفينة، تتذكر قصة السفينة وما في قصتها من فوائد. إن شاء الله نبقى ناخد قصة نوح بقى في درس الجمعة إن شاء الله. ماشي، تتذكر مثلا استهزاء الفئة الكافرة أو الفاجرة الظالمة بالفئة المؤمنة المستضعفة، وإن ده حصل. وتتذكر المشهد اللي بيقطع قلبي، مشهد الحيلولة بين الوالد والولد، مشهد فظيع الحقيقة، يعني ما لا يتجاوز صراحة يعني. الصوت كده واضح؟ الصوت كان قطع؟ طيب الشير كده وضح، الشير كمان. ماشي، يعني انا اتذكر تلك الفوائد بقى لما نشوفها في الدرس بعدين. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية. هنا بيقول تذكرة تذكركم اول سفينة صنعت وما قصتها وكيف نجى الله عليها من آمن به واتبع رسوله واهلك اهل الارض كلهم، فان جنس الشيء مذكر باصله. وقوله وتعيها أذن واعية، أي يعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها، وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة، فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله وتفكرهم بآياته وعدم تفكرهم يعني بآياته. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لما ذكر تعالى ما فعله بالمكذبين لرسله وكيف جازاهم وعجل لهم العقوبة في الدنيا وأن الله نجى الرسل وأتباعهم، كان هذا مقدمة للجزاء الأخروي وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة. كان هذا مقدمة للجزاء الأخروي وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة. فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام يوم القيامة، وأن أول ذلك أنه ينفخ إسرافيل في الصور إذا تكاملت الأجساد نابتة نفخة واحدة فتخرج الأرواح فتدخل كل روح في جسدها، فإذا الناس قيام لرب العالمين. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي فتتت الجبال واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت عليها، فكان الجميع قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا ما يصنع بالأرض وما عليها، وأما ما يصنع بالسماء فإنها تضطرب وتمور